العيال ده مش حوار في فينا اسنان الشحن في مشكله. لما المصري بعد تشتغل تحت ده من فوق بريلاكس اصرف عليها تاني اسوزيت عشان خاطر البلاد اللي هو بايظ. اما بتاع فلان مليان بتاع فلان بعد ما عندي خف خالص طب قبل ما اعالجه عندي جنس انسفيشنسي. ليه عندي جنس انسفيشنسي؟ لان اليوم صرف الاسبلات بتاعته بايظ او سوبرفيشال سيستم هو بقى. فالدم كل من كامل سائل ووزن على الجين فينس ده مش بايظ. اتنين لو عنده بقى انكونتنت اوتوريتوس او كوميونيكيتوس مع كل مصر بامب شويه دم يطلع لبره وشويه يطلع لفوق وده البره دول يعملوا البلو اوت. اذا فهمت الحكايه دي تفهم مشكلتي في الكوزمتيك. مشكلتي في مشكلتي اول حاجه كوزمتيك ان الواحد او الواحده تفرق ليه ايه؟ حاول الله يزرق شكلها مش حلو. وبالمناسبه قلت كلمه اعتراضيه الكلام ده مش حلو يا جماعه. انا بدي ارجع غير المحاضره اكلمكم في صراخيه مصر على الدوله السخيفه. ركز معايا عيش الموضوع الاول وبعد كده من الناس من حكايه الكوزمتيزم دي مش عارف الكوزمتيزم. الكوزمتيزم ان في واحد في نيلزا والنيلزا بس نيلزا مش مشهور بالكلام ده تلاقي عندهم تلبيهم شويه يعني ارتيوريز والفلاحين جدا زول فيتشخصوا فيه دول مش هيك دول ويكس اوفيشال فينيوريز بس فظاهرين ودول للاسف الشديد للاسف ما لهمش حل. مش حل في الطب واذا حاولنا نعالجهم هنبهدل الدنيا هتدفع ده بعد شويه خلاص. فدول نصيب. طب لما ينزلوا عندي اعمل ايه؟ البس شراب الدوائي لو هم مش دوائي وتفهم بعد شويه يكون الشراب الدوائي ده بيسبورت سوبرفيشال سيستم مش بيفل بيستلم. فاي واحد نفسه يدلع ويوسع يقول له اسكت ما تفزعش يقول له ارفع كده فيوقف القصه اللي انت قلت له تعب شراب الدوائي ده يزهق ملل. حاجه لازم انشف قوي على فكره اللي تلف الشراب دوري واسع يبقى مش شراب دوري مش شراب دوري. لا احنا عايزين شراب دوري ادنسي بكده وبكبس من امتى رايز وهي نازله من سيره الصبحيه تلاقيها طالعه سير بالليل بس طول النهار فبيزهق ملل. لكن ده انا اقول لعيانيني الضغط بصوت الشتاء اتعودوا عليه في الشتاء يجي الصيف تعودتوا عليه واللي جاي مثلا الجرحات بتاعته دي أول مرة بس لما فتح ستان مخنوق مخنوق جدا وبعد شوية مرة اثنين ثلاثة أربعة خلاص. فعز الحرب الناس كلها بتكب عرق وأنا لابس برضه غرفات المساحة خالص عادي زي الشعب اللي بلبس في الأكل في البيت فعلا ده طبيعي. بالعكس لو ما لبس غرفات أنا مش مستغرب بحس فرق عوي شكلها مضبوط. لا وشوف الشدة تعود على فكرة الشراب الدوائي باختصار. أرجع تاني إلى مشكلة الجوز بيت كوزماتيك في مشكلة تانية إنه عنده تحت هاي فينس بريشر سواء برايمري أو سكندري. مين عنده فيري فيري هاي فينس بريشر؟ السكندري. السكندري كان نوعين طلع كله كده ولا كلمة كل اللي بقولها مكتوب والله مش مكتوب. اسمعوا يا ولد عيش الموضوع فاهم. مين بقى في السكندري وكمان الفينس بريشر بتاعهم very extremely highly severely high لو بقى يبقى ديب سيستم اوكلودد لانه بقى السوبرفيشال سيستم شايل كل الفينس درينج especially امتى هو ماشي ساعه ما بيمشي بلاد كلوزات وبعد كده مصر البنك شغال وعايز ترجع كل ده على السوبرفيشال سيستم. يبقى انا مشكلتنا من الاخر ان احنا فينا البرنج في مشكله بقى في ايدينا ايدينا اسود هتبقى في البرمري هاي ولما تنام على اخر النهار الليل تصحى تلاقي الايدين راحت اما في السكندري عنيف ولما تنام تلاقي الايدين قلت انت ما راحتش في الاثنين في فين؟ ما دام في ايدينا يبقى ظل ايكينج او ايفرس والبنت دي ديبندنسي مش تريح بالي الليش مين لما يتمشى؟ لما يتمشى الوجع ده يستريح البرايمري ولا السكند؟ برايمري من ديب سيستم سيكشن. فمع كل مصر بامب يحدث دم يريلاكس يسحب السوبرفيشن وده كان مشكله الوجع كونجيشن تحت مش كده؟ اكتر راس البر الا لو كان مع البرايمري في الكونتاكت بريفريتورز كتيره وده صعب. لان لو في واحده او اثنين الكونتاكت وفي سبعه ثمانيه كونتاكت النتيجه النهائيه ان المشي يريح. فالبرايمري غالبا المشي يريح غالبا. السكندري لا المشي تاب خاصة لو كان السيستم اوكلود المشي يجنن مشي تاب يجنن ماشي يا ولد. طيب اوعى تكون بتاع حاجه زي ما بقول كلام مكتوب عندك بس ايش المشكله؟ يبقى انت عنده كوزمتك بروبلم عنده فين؟ عنده ايديما مش كده؟ وبعدين عنده لايف تراكس بتحصل معايا لو انا عندي كوزمتك انا لما اقعد فترات طويله اثناء النهار يعني اشتغل طول النهار عمليات وبعد كده سيستم وبعد سيستم وعمليات بزنس وبعد بزنس وعمليات وسيستم واقف في دور العيش عشان خاطر عايز العيش ونروح وبعد كده الطرش ياخرني فلما اقعد كده طول النهار بيحصلوني دي الثلاث شهور انت واقف غير متراجع او انت قاعد او واقف من قدامك يحصل اكيوميشن دورات في الليل بقى تصحيك على الكرامس. الناس اللي عندهم الحكايه دي ان في ناس بتبقى كده الناس اللي بتقول له انت اثناء النهار ما تقفش بجد رجلك فترات طويله. عاوز نفسك تقعد وتلفت رجلك على الكرسي شويه. فالناس دول مشهوره عن حاجه اسمها ايه؟ مايند كرامس. ايه حكايه الكومبليكيشنز اللي احنا واقفين عليها بس ما شفناهاش؟ ليه البريكوس مينز فيها كومبليكيشنز؟ لان الهاي فين اسبريشن يخلي في نيوز رفيعه يفرع وتطلع هيموزاكرا سبكيوتينيس وتعمل اكس واتش ودرماتيتس. كمان الويك في نيوز فيها هاي فين اسبريشن هتطلع فايبرانش سبكيوتينيس ويحول السوفت فات سبكيوتينيس ده الى انديوريتد فايبرين وتحول الفات لفايبروزيس حاجه اسمها لايبو سكليروزس. ايه خطوره ان يبقى عندي سيجمنت في السكين ناشفه؟ لما احسس عليها الاقيها انديوريتد. جبت لكم عيان هنا كرونيك تروماتيك ليج انسر وقلت لكم عايزكم تحسوا في حاجه واحده بس المارجن بتاعه ازاي انديوريتد؟ حسيتوه ولا لا؟ طب برافو سويت باجيت ملي بس ملي لا اللي فوقها قوي قوي ملي لا كده ايوه صح. اذا في نفس المنطقه دي اللي هي السيفيرس افكشن اللي فيها درماتيتس واكزيما وبيجمنتيشن ولايبوسكليروزس هنا خلاص لو في نفس الحته دي السكين بقى لذيذ ده قوي واقع عمل ألسر عمل ايه؟ ألسر. والألسر ده غالبا هيبقى كرونيك. ليه حاجة يبقى كرونيك ألسر؟ بصي معايا الله يبارك لك نظارة حفظ الشمس اللي انت لابسها ركزي معايا ركزي معايا. وبعدين لازم حاجة اسمها لينز. حط كده ولا حد يحسب أي حاجة. خلاص؟ دي برضه حفظ نظري مش كده؟ انت مركز في المروحة ولا فيها تعبان دلوقتي؟ اهم سبب اللايفوستيروز. ليه؟ لان الهيدروزيس هنا بيخلي البلاد فيسل ورايحه ناحيه الالسر في المنطقه دي متقفله. البلاد فيسلز متقفله. فيتم انوكسيا تلاقي وانا عشان يحصل هيلينج يا ملك محتاج دم. طب انا ما عنديش دم. اللي بيضحك اللي بيقوله ده. بقول في الكارثه عشان هيلينج محتاج ايه؟ وانا ما عنديش دم. انا ما عنديش دم هنا. طيب وانت؟ يعني خلاص قصد الارسل يعني. فانا كنت بعشقها ويحب يسمع فيهم ده ايه يا ابني اسباب كورنستي في ناس عايزه تقول له انوكسيا من واحد. شوف الجمال في شوف الجمال في فهم الفكر وعشان كده ما ينفعش اخش اعمل له عمليه ايه بقى؟ بص يا جماعه انتوا احنا الفرمانيه دي ما ينفعش اقول ايه بص يا حاج تعالى بس اكسر القران ماشي كده اكسجن كده بحط لك جرافت في الحته دي انا بقول جرافت الحلم ما تلحمش امال اسمع اعمل ايه اشيل كل المارش ده اللي هو فيه لايبوسكليروز وده اللي صعب عمليه الراجل اللي جالكم هنا هو ليه الراجل اللي جالكم ده احنا ما حدش عمل عمليه بس ده بألفة صغننين ما نشيلها ونحط لا لو هنشتغل صح وما ينفعش غير صح مش لو ما ينفعش غير صح يا محمد لازم اشيل كل المارش لايبوسكليروز ده عمليه كبيره قوي عشان خاطر لو احط جرافت او احط فلات تمشي الامور. عارف كمان من اسباب البينس انسر كرونيك ايه؟ انا بقول كلمة في كلام مش مكتوب عندك دلوقتي خالص. خالص. من اسبابه ايه؟ الكونجيشن. ليه؟ استنزارك واسمع انا عشان حته تعيش بجسمي عايز ادمرك ويدمرك. مش بس دمرك بس برضه رايح مش عايز يرجع. تقول حاجه اسمها بينا زنجي طب بيروح بس يرجع بصعوبه يبقى الكونفيوجن للحته بتاعتي دي مش حلو رغم ان الجنب الالسر البلس زي الفل زي النار واللجمه بتخلص عند البلس لكن الالسر ده مش جه جنب كويس في كونجيشن في كرونيك فينس انسفيشنسي فاهميني؟ تاني المنطقه بتاعت الفينس السر اللي معرفش شايفينها لغايه دلوقتي الحته دي دايما بيروح لك من جوه صعب وبالتالي تخلص دايما برود بلاد كونجستد فبرضه في انوكسيا بسبب تاني اللي هو مين؟ كونجستد ولايكو سكيلوز بين الكلام كلام احمد بقى هي نفس الاسباب بتاعت الراجل اللي جالكو بتاعت اي ليك انسر ان انا لايبو فروبيت التروما الرجل كده اكتر من ايد ان كمان لايبو فروبيت انفكشن انا جنب الشارع الايد بعيد عن الشارع لو حصل بولي اوستايتس بقت خلاص شو هتبقى كروني بقت مع الكتر اوستايتس عايز اقول كلام مهم كل الكومبليكيشنز دي فهمنا بقى ازاي بيجمنتيشن ازاي اكزيما ازاي درماتايتس هايبرش ازاي اسكليروزس ازاي ارثر طب ليه سوبرفيشال ثرموفلوبايتس ستيزس الجسم مش عايز يرجع بسرعه واي حاجه فيها ستيزس بتصير انفكشن اسالكم بقى سؤال هذه الكومبليكيشنز تحصل اكتر مع برايمري ولا مع سكندري؟ طبعا سكندري كلام الميكانيزم بتاعها مبني على كلمه ايه؟ اي فينس بريشر مبني على كلمه السر بس كده اجيب لك عينين برايمري بقالهم 20 سنه 20 سنه ما زال كومبليكيشن واجيب لك سكندري بعد سنه واحده بقى كومبليكيشنز مجرمه فظيعه شنيعه عشان الفيرو هاي فينس بريشر بدات الناس تعيشوا باريكوز فينس برضه ار بي سي هاي في الديب سيستم ولا يبقى عبقري واخلص منكم وخلاص. عبقري ممكن بالجهاز بتاعه حته واحده كلكم تحطوه كده في السرير ده 10 سنين. كان تفكر في ايه يعني؟ فهمت عشت الموضوع؟ عشتوه؟ عشت ليه في ايديما؟ ليه في بين؟ ليه في نايت كرانس؟ ليه في كومبليكيشنز؟ ليه البين والايديما اكتر جدا في السكن يعني البرايفت؟ انا مشكلتي فينس انسفيشنس. فينس في البرايمري في السكشن مشكلتي هاي فينس بريشر في البرايمري في السكشن عرفت ان في هاي فينس بريشر طب ليه السكشن يعني جدا طب لو كان من كمان بتقول ايه طب ايه نوع الشرار دي سبورت ده بيجي الفرقه ولا الفرقعه لا يعني سكشن دي جاي ده الشرار يقلل قوي الكونفليكيشن بينهم يقللها قوي لان عامل ايه سبورت بيجي يوم بعيد عايز يفرقع يقول لك ما تفرقعش ما ليه لابسها الشراب طول النهار او ملابس الشراب طول النهار؟ عشان خاطر كده عشان خاطر هو اسباب المشي والمشي ده يعلي بينا اسبريشن يخلص يلا بينا يلا نقرا يلا بينا يلا نقرا عايز في كرسي زياده هنا يا ولاد عندكم قاعد بقى في كرسي ده نجيب كرسي كده اي حاجه احنا نشغلها شوية وبعدين نطفيها خالص بس كده بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس شويه جروب كوميونيكيشن شويه. انا هحكي لك كده ايه الشعر، يمكن عشان قابلت السيستم قديم بقى والله. انا بشوف المدرسه ده كان اخر لقاء قبل الامتحان اللي في كده او في روح كده متوسط من الفروق ده من 15 واحد تبع كل سنه، مش قبل 15 واحد انا مش عارف اكتر عنه ان شاء الله يعني. لكن اقدر اتاكد طول الفتره دي شوف بعض تقول ايه مراجع كريم مراجع اكس ري مراجع جون مراجع طفل اكس ري تاني يا راجل انت كده طلع يبقى جون حته طفل وافضل كده اعجبكم. لكن اللي جيت يرسم عليا المحاب يكون نصه مش لازم يعني انا عامله عشان اشوفكم بس ونشوف بعض. ففي اللي ما لو ما نزلتش كل الكلام ده خلاص انت مش محتاجه ولا راجل بحاجة. فلو خدت ناس تبقى بنازلة عشان خاطر لمجرد قلقانة لتكون دي حاجة مهمة، ما قالتش قال في حاجة. فهو قال لهم اللي حاسس انه محتاج مراجع كريم كان يجي، مش محتاج ما يجيش. اللي حاسس انه محتاج اكس ري مش محتاج ما يجيش. فامبارح دي كانت اخر حاجة مراجع اكس ري جاز. بس كريم من الامازل ولا ناس بقى ناس انتوا بعد الشهر اللي كمان شهر كده او شهر تقريبا دلوقتي شو التغير اللي حصل في نفسيتك مع بعض؟ الناس دي من قالها سنة بقيت حاجة واحدة حاجة خيال جدا. فلو متوسط الناس اللي يقعدوا يخلصوا الجراحة بالكامل اسألوا الناس لو حد عنده حدث ميلادي وخد الجراحة بالكامل بدل ما يدفع 10 جنيه. في المرحلة دي دلوقتي الجراحة بالكامل بتتراجع في 10 جنيه. ده متوسط الناس الشطار طبعا، الشطار يعني مش الاوائل يعني مش العشر اوائل عشرين اوائل، لا اي شاطر اي حد حتى لو جاي جدا بس استقي سنه كان بيذاكر معقول معانا ولو ماشي بالظبط زي ما قلنا وبسعى السنه من فوق يعني الكلام اللي قلته ده كان في المخ. فاي حد النهارده متوسط، امبارح واحد منهم ومش بشطار قوي وانا عايز حضرتك جدا كده ده تروحت معاه انا عايز اتكلم معاك دكتور. قلت له خلاص الحل ايه؟ كنا رانا على المغرب، قال لي انا اوصل حضرتك لغايه البيت وقعدت على العربيه. شو ده مش مصرح توصل ايه بعد كده؟ وقت ما تعوزني هتلاقيه. يعني شديني ايدك وانت في اي وقت. مش انت؟ مش انت؟ انت يعني بعد 10 شهور. لما نغني رمضان مره ثانيه. فكل مشكلته في الجراحه بتخلص معاك 8 ايام. لا اله الا الله. وقت الوجع لو محطوط لها ست ايام. تمام. وعايز يومين مش لاقيني. يقول لي انا كل ما بقول له حل مشكلته في 4 ايام، 4 ايام بس. انت طبعا 4 ايام يوم يعني يكون 14 من المهم تاني كان بيكس والله ما جيتش اقول لك كومبليكيشنز الكومبليكيشنز ار ماتش مور فريكونت مع السكري من الجزء يجينا قدام الايدين عشان يجينا الانسفيشنسي يجينا سيرفيس سكري يجينا سبوزس عشان نبصر وسمول بيت از ا ريزلت وجينا جسامة باردة جينا سيرفيشن عجبني التعليم جينا سيرفيشن اتشن درماتيتس اكزيما لوبوتيشن اوف الجبل في السبت فيتش. لو موسكيلوريس مهمة جدا جدا جدا جدا. اكسترا بزيت فايبرينجن ليد تو فايبرس تيشو فورميشن السوفت سبت فيتش فايبر بيز بول تاف فايبرس تيشو Recurrence of fissure thrombophlebitis states. Venous ulceration active discuss. اشرح بقى شوية. ليه بعد شوية يحصل؟ وبيقول إن الحاجات اللي قلناها دي زائد البين الكرونيك ليك بين اسمها بوستيف ليمفيتيك ليك. حتى لو حصلت خدوا بالكم حتى لو حصلت مع إيه فيستولا بنسميها بوست ليمفيتيك خالص بيني وبينكم يعني تجميع الكومبليكيشن السكندري دي اسمها بوست ليمفيتيك. ليه اخترنا بوست ليمفيتيك مش بوست ايريتيستيلا؟ لان فيري ريت شوفها معايا في ستوري مش الكومن. اما الكومن الكل بيشوفها مين؟ ادي بي تي ايش اللي يشوفه بيدي وسي بي تي والكومبتنت بروفريتنج بيت. ممكن يحصل هامورج طبعا. الهامورج هنا يبقى جاني سيفير هامورج سعيد. شو بقى سعيد لما عرفت مني وصحيتني عرفت الاسم ليه مساعدة؟ لانه ركز معايا بيلي كان كاتب كلمة حلوة جدا يقول لك this patient bleeds from his heart. اكتب اكتب كلمة اللي انا مدرسة لانه من عند الفين اللي تحت لغاية الهارت فوق رايت فينتر رايت اتريوم لغاية الحتة دي مفيش ولا فينتر الفينتر بقت انكومبتنت. فأنا يبقى يكون فين ساعت مين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين تبين لكن طبعا مش بس اعمل بعد كده كومبريشن وبعد كده امراض اضطراب لكن بقى قوي هو يحب يسمع كلمه ايه؟ ان الاليفيشن بس اللي بينكوز بينت ينام ويرفع رجليه يقف تمام يتسحب بعد ما كان الدم مبرق الدنيا. المستدل ده مش في كتاب الاسم شكوات مهمه قوي قوي شكوات في الكلمه تبقى تنميه. اشمعنى ابني لو كسفنس اكتر بين افكتد طبعا. ما هو فكره البريكوز دي معتمد على ايه؟ فينس بريشر عالي وسع الجيب كل ما الجيب يبقى طويل اكتر في دم اكتر ديبندنت في اللور لمب اكتر كل ما يبقى احتمال يبقى البريشر فيه اكتر يوسع اكتر عشان كده اللونج سفنس اكتر بكتير مش شرط. فاللونج سفنس دون هو اللونج ستيل في الوجه والموست كرومالي افكت. طب ليه كرومالي في اللور لمب ليه؟ ماركت لينس في الجيب فيرتيكال بوزيشن لارج فوليوم اوف بلاد بي كونتين لابيلتي اوف كومبريشن ذا ابدومينال مزيليتورز. الكلام ده شافه مش نظره فما تحتاجوش تبقى عندك فكره عنه. اكتب مين عنده دي دي ابر ليمب؟ سؤال شافه يا ولد يا اسد يا اسد مين قال هذا؟ برافو يا بنتي الفك شرعين وحيده اجاباتك. العيان بتاع الدارسس اللي انا عامل له ايه فيستر في ايده الا لو واحد بيمشي على قد ايه؟ لو بيمشي على قد ايه ممكن خد سؤال شكله تاني. الفيفي البرايمري فيفي اللي هو بيسجل فيه هو يعني بيسجل دوس برايمري الفيفي مور كومن على الرايت في الرايت سايد والليفت سايد. اللي هو اشهر لا ها لا على الليفت سايد ليه الليفت سايد؟ اكتب احنا رجلينا بس قبل ما تكتب الفينا سبريشر في رجلينا الشمال اعلى سنه من اليمين ده طبيعي. فاللي عنده استعداد فين يوسع؟ يوسع في الاول فين؟ في الشمال. ليه بقى في الشمال اوسع اعلى سنه؟ اكتب as the left common iliac vein as the left common iliac vein as the left common iliac vein is crossed by the right CIA crossed by the right CIA اللي هو common iliac up ده انتير منك ايه؟ ده اول شفت حصل ايه؟ محتاج اشرحها ولا مش محتاجه بقى؟ مش محتاج؟ سوري يا محمد. بص بقى ايه؟ بقى ادي الكيف للاسف اكون ايه يا بين ادي اورطه يا بابا شوفوا left common area has been crossed, the right common area cut. فنص جسمنا التحتاني كله مش اللور ليمب بس، كل نص جسمنا التحتاني الناحية الشمال البريشر فيها أعلى شوية، ودي من أسباب إن البرايمري فاريكوسين، من أسباب مش الوحيدة، البرايمري فاريكوسين أر مستقر على الناحية الشمال لأسباب إن فينس بريشر في البابيني فورما فليكسس في الناحية الشمال أعلى من اليمين. من الأسباب دي اللي بقوله لك ده اللي هو السي اي اي. خلاص؟ يلا بقى تاني كان بيكتر خلاص مش شرحنا كتير قوي وهنقرا بعد كده ان شاء الله. الجدول ده مش جدول وزارة، بس مش محتاج اقول لك انه وزارة ولا مغارة، ده جدول شكوي، جدول شكويات. فما يفرقش معايا اقول لك فكوا ما تفكوش، عمر ما جينا نظري اسمه ايه؟ ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف هايبوتيريا. خالص. مشروع مذاكرته مختلفة عن مذاكرة النظري برضه. يعني هنا دول الديميتري. فالمسألة هنا ما ينفعش اقول لك ريتميزيا سيلوري تقول لي دي واحدة عندها حضرتك يعني جلطة كبيرة وبعدين دي حصل مع بقى زرقان ورا ممكن غرغرينا ما ينفعش. هنا ممكن كده هات كلام دي كده. طيب البرايمري نوع العيان اوكيوبيشن بلونج ستاندنج اور سيتنج بوزيتيف فاميلي هيستوري 50% رقم عالي. حد بعتك عنده زيك شكرا بقى فاكرين؟ حد بعتك عنده زيك عايز تحفظ بقى دي؟ احنا صم من امتى؟ ازاي؟ هتيجي تقول لي تحفظها صم. طيب اما سكنوا في ميدز مع البيبي بريجنسي ابورشن وزوم الانتيك سبيس بيشنت ويز دي هايدريشن افتر لونج ريكفرنسي افتر لونج فيفر سيمبتومز كوزمتيك ديسفيجر اتنين بي اسمه فينس بي في البرايمري مارك النت مارك دار ايكي او هيفنس او بريستين هيز ليفر فرقع انفاكس انجيز باي تو لوكينج ستاندينج او سيتينج وريد باي ايريجيشن اوف لور مان اند ووكينج ووكينج يزود تشوبس بص شوف ايه ريد باي ايريجيشن اوف لور مان بص تو كلمة اند ووكينج خلاص مش غلط يعني مش تقول خلاص شد الاندراس وصل عنده السؤال الثالث ويقول لك سؤال شكل مين لما يمشي الاثنين يزيد اللي عنده incompetent perforators بيحصل هاي بينا سبيشال الوكي 52 ميلي متر اسوشيت بالسكيميا او اكتب دي وتي واكتب دي وتي ده اسوء واحد ايه علاقه بالسكيميا الوكي؟ طب ما يقول لي اسوشيتد اوسو ادارك بيقول لي اسوشيتد سيلولايز بيقول لي اسوشيتد بسمار في كعبه فاللي عنده سمار في كعبه لما يمشي الوجع هيزيد. اشمعنى اختار من كل الدي دي اسكيميا؟ عشان يرعبك من اسكيميا. لو جالك فايتوس فينز قال لك لما بمشي بحس بوجع قول له استنى بيكون اسكيميا. مش ليه؟ لا استنى بيكون عندك مسمار في كعبه ايه ده؟ بس بيطلع عنده سمار في كعبه ما عنديش مشاكل في دي خالص ونسيت ما خدتش بدل ما لا يسكت لكن اسكيميا لا. دايما دايما واحد يقول هيا نبكي خلي دايما الاسكيميا في دماغك. عشان كده كتب دي. فهمتوا الطب بيتكلم ازاي؟ يقول لك ممكن اكمل لك 17 سبب لانكريز بين مع الوكينج فلما انت قلت لي اسكيميا. سياتيكا ليه ما قلتش سياتيكا؟ ما بتزيد مع المشي. اسوشيتد سياتيكا مع فاريكوز بيز. كلام عبيط بقى. لكن اسكيميا تشيل. لازم احس بفرق. مايل كرامبس دي مايل كرامبس عشان اكيوميليشن ميتابولايتس اثناء النهار وعنده فينس درينج مش كويس. عنده كرونيك فينس انسفيشنس. اديما بتبقى سلايت انتي اديما وريزولفز افتر نايت سليب كونكت things when your mind doesn't enjoy completely. The skin complications is going to occur. That's history, nothing related in activity. فيها ريجريشن من عذاب الهايبر كوانجولابيلتي دم يبقى تقيل خلاص يا ولد بالباس تيستري بتاع السكن الاستاذ الغلط والحمد ايه بيه الصانز جنرال اكزام قلت ده الدكتور العلاج الكوتس بل الفوسيل أو فايلز الجيتك زي الكاربر ويكنس هي محطوطة عندنا في الشيك بتاعنا حاجة اسمها كومن أسوشيك أما الجنرال فيل سكتل على الفيلفك أو أبدومينال تيوب أو بريجنسي أو سكار بتاع فيلفك أوبريشن أو بلس وبلاد بريشر تشينجز بتاعت إيه فيستولا اللي عنده إيه فيستولا عنده هايبر دايناميك سيتويشن فعنده تكيكارديا عنيفة وعنده سيستوليك عالي وباستوليك واطي سيستوليك عالي معروف كارديك اوتبوت يعني مش قادر يرجع بسرعة فرجوع الدم بسرعة القلب مخلي فيه ايه؟ هاي كارديك اوتبوت يعني سيستوليك عالي ليه ده استوليك واطي؟ عشان بريفرنس بس غير الدم يختصر السكر فبيقول عشان هو يفهم تريول صغيرة خالص وبيعدي لي فعنده هاي سيستوليك لو دايستوليك وعندك كارديا ممكن انسبكشن بالبيشن اكتب على واحد من غير اي فهم اكتب بي دي جنبيها كده اكتب بي دي يعني بكتب ايه على 2 و3 و4 و5 وكلهم اكستند اند باتل اكستند اند باتل اكتب على 6 و7 كومبليكيشن اكتب على 1 فيلي إيجا إيجا إيجا إيجا إيجا كنتوا عدد إيجا إيجا إيجا إيجا أنا أعجب واحدة بنتي غادي بواحد بابت حسد صالحة أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد أمي أحمد على 5 complications اكتب على 6 اكتبها صحة تانية بس ولا تعرف لكن اقرا مع بعض الكلام كله انتوا فاهمينه على فكره يقول في الانسبكشن هتلاقي ان الكوزينز مالتوز دايليتد ان الكوزينز تورشر فلوسز وين او الكوز فاهم الوضع Usually bilateral unequal, usually unilateral. Usually bilateral, primary. From the time I detect any highly dose endotoxin. Here unequal, that is the example of our current pathology, bilateral equal. Then on the other side, and I'm the other to the Bilateral chronic lower limbic scheme. And again, there are. The Kijiwan, Kijiwan, la. Is there a affect the long or short sufferer's brain, I will communicate. Remember, the affect any brain, and I start to ask for this system, to kill him at the start of the bank. And I have to ask for any sector of that. For any brain, I will be able to tell you, but we should be able to ask you, the spider that can come in less than the secondary. احنا خدنا الباتل الحصه اللي فاتت ولا انت مش عارف انا بتكلم عن الباتل ايه اشكال الباتل اللي موجود فيه؟ كل واحد بقى كومنت يمين سيب لك كومنت يمين طيب فالسؤال اللي بيأكد اللون بقى الشوف سطن البيت بقى فوق اني بوت او بنيول في الريجل سيبيوشن قد ما يكستد الابدوم ليه دي نيفر تايس جراند في البرايمر لان اعلى مدخلي لونج سبت ولونج سبت اتظبط في سطن الدمرال تانج اللي هو 4 سم مليون عند الاترا بيوت كيوبيك اما السكندري لا الكروس براين لو كان في اي فيمورال او ايتين من الجبال الفاش باختصار انا الساكن اللي افضل قاعدة اعلى لغاية ما اعدي منين اعدي فوق الاوستراكس فاكرين وبما انه اغلب حالاتنا اي فيمورال يبقى غالبا غالبا الساكن اللي كروس حد كتبنا زمان كان كاتب على البرايمري نيفر تكروس براين وعلى الساكن اللي اولوز كروس براين كلام صح ولا عشان افرق برايمري من سكندري بص بس على الجروين لقيت بنز معبيه تبقى سكندري ما لقيتش يبقى برايمري لا نزل السكندري كتير قوي على فكره البنز مين اللي بتقول لك لا يعني مين اللي سيبن تايم او سبايدر لايف مين اللي بتنج انكل ايديما ممكن في كومبليكيشنز از كومن الى الديفيوز ماسك ايديما سين كومبليكيشنز از كومن هايبرتيشن ممكن تحس بالجيشين افضيليتد انفكتد سوفت كومبريس بوتيبيلز كيف الكومبريس ودي لحليت انت كتير يا باشا حتى شكل دلوقتي مهم عشان ازاي تفرق ان اللي انت حاسه ده فين ولا فين دول انا ولاد امبارح ما نمتش بعد الفجر الساعه 1 بس لازمكم تحسوا بيه قريبا حبيبي واي حد عايز اي سؤال شفتوا جدول ولا لا؟ العراق وتعالى ولا جدول؟ معلش جدول طب بس احسن ما اخلص الجدول بتاع الفتره الجايه لا مش مسكت ان شاء الله ونحيا بفضل الله تبارك وتعالى تقريبا يعني ما نفكرش امتى محمد رمضان لازم محمد رمضان ربنا يتقبل بس في السنه دي امي قالت لي يا علي اللي هو محمد رمضان مراتي بس وانا وكل الولاد نكون في عمر شهر 8 وبرجع بقول انا مراتي الوحيد قلت لي علي اعين مع ولادك الوحيده في الدنيا اللي ممكن تكلمني كده في الدنيا قول لي يعني لو حد فيك فقلت له هم ما بيضايقوش ولا ايه فبسك الولاد قال لا عايزينك تعين معايا ف ما سافرتش رجعنا حصل حادث كده قريب في عيلتنا حاسه قوي كده حصل فيها ناس ماتوا فما قالت لي علي انا متضايقه عايز فراغ امي راحت العمر وانا قاعد هنا ادي الامهات يا سيدي بس انا يعني حاجه نادره جدا في ده لكن مش متضايق يعني حاسس ان انا قاعد برضه مع ولادي ده كويس دي لمجموعة صغيرة أوي من الكون هتفرح فرحة الدنيا لا يصرح تفرحي فرحة بس يعني ايه واحد خد الخبر والفلوس كده عشان تتموتوا فيها بعد العيد احتمال يعني مستبعد قوي يعني بعد العيد احنا عيد 5 ايام احتمال مستبعد نعمل امتحان في اللي احنا خدناه كله ده احتمال مستبعد يعني احتمال يعني بدل يعني تنجح بتدريج وين يا سيدي الحب خبط قد ايه؟ انت عارفين انت وقعت القطه ولا لا؟ لا مش فارقه قوي في السعوديه معاه قطه غاليه قوي عن هنا واحد صاحبي بعته قال له القطه بتاعتك وقعت من على السطوح ماتت فزعل جدا وبعت لعبده قال له اسمه كانت تقول لي مره واحده ماتت كده فبعت له ايه القطه طلعت على السطوح القطه بتلعب على السور وقال لي هي وقعت من على السور فقال له انت اسف ما خدتش بالي بعدين صرت فرع قلت له امك بتلعب على السور والكلينيكال يبقى امتحان نظري. سؤال بتسأل الدكتور ازاي نعرف ازاي شغلتنا ازاي؟ هقول لك اكتب لي شيء سؤال النام تكتبه اللي بيتسأل شيء النام تكتبه. الست تبص كده بقى في الانسبكشن تقول لي سهل ايه مانيفستيشن سكيم؟ اقول لي انسبكشن سكيم، قول لي بالبيشن شيت سكيم هتبدل ايه؟ تبقى صعبه. ما هو بالسيجا بالسيجا ما هو بيزور خالص يعني. فده امتحان بعد العيد في كل دول خدناه لان العيد خمس ايام انت هتعيد نص يوم ربع يوم ويوم بطنة اخر والباقيين اجازة خمس ايام للاسف الشديد نتعلم اجازة اطول اجازة عيد خدناها في حياتي اللي هو من دلوقتي لغاية ما العيد يخلص. من الوقت لغاية بعد العيد كدوامة كبيرة خالص في السياسة الشكالة بالفكت اسفلت بالفكت بس وحاجز الانش جوهر اسمها فيجا ايه بقى ليه سماها باسم معرفش بقى حد صباها قال في بالفكت ما عملش اي تكنيك يعني ما حصلش اي حد وما كان عايز حساب اي ناس قدام خلاص مش عايز احس ان بالفكت فيجا باش قول لي اي ناس تانية واي انسان طبيعي يحط صباها عايز حساب بالفكت فاشل بالمهم وصائل مصر ان كنت انصف الفمل او صف الانترجنكشن شو اكسبانسايل انبرس عند الثالث انقف تعمل ليه؟ لما بيكح صفن شمر ذات الوقت حاول الدم يرجع من البطن على البحر يخبط في الصفنة بارس فتلاقي انفاس انقف وتحس انت فينك الدم وهو مش احتريك تحت ايديك فريل يبقى بالانسبكشن هتشوف انفاس انقف بالبالبيشن تحس فريل الصفنة بارس soft compressible السوالين والانفاس عند الثالث انقف يعني شايف انت قطع البحر لوحدة اكتب على اربعه مكرر وانت البيت وفيكون فينس فرفيرم تندر ديوز سوبرفيس وفرنك بايس ليه مش هتلاقي في البرامري سبونتينيوس بانسيشنز ولا فين ولا ميرما ولا لوكال جاكتيز فاهمين ليه مش هلاقي بانسيشن؟ لان مفيش احتمال يكون عندي ايفيس. ايه بقى حكايه اللوكال جاكتيز اللي بتحصل مع كونشينيتال ايفيس؟ فلما انا واحد عنده لوكال جيجانتيزم رجله كبرت ودولت كانت خدناها في سول لام في الكلينيك رجله كبرت ودولت وعرضت وعنده بايكوس فينس ابقى انا فاهم يبقى انت قبل انت عندك كونجيتا اللي هي فيستولا وعملت سكن زي كوزي هناك لا ممكن الاقي سبونتينيوس بارتيشنز ميرمر فيري لوكال جيجانتيزم كونجيتا سبيشال تيست سيكريتور انفستيجيشن اشطب اول ضغط بص ده انا الشغل بقى بص بص اشطب اول سطر والكلمتين دلوقتي تشوف بيه نقطه الباب اشطب اول سطر الكنب واول ثلاث كلمات في السطر الثاني يعني يقول لك تشوف الباب موست كيسز برايمري بيز بين برايمري شوف بقى كده برايمري ريكوير نو انفستيجيشن اللي كانت ما يستسلم في الوضعي في نقل ليه يا جماعة في البرايمري الباثولوجي كله سوبر فيشل فيلم بلس او ماينس اما السكن باثولوجي دي يعني مش شايف مش شايف انا دي تست تحتاج انفستيجيشن فهمت الفكره ايه؟ طب السكند لازم انفستيجيشن في البرايمري عملت بروبر اكزامينيشن برضه محتاجش انفستيجيشن انا عايز اقول لك ان هيجيب لك حاجات برايمري هنا في اخر معمل اكزامينيشن اقدر ارسم لك فينا سيستم بالكامل بتاع العيان ده على السبوره يبقى اعمل دوبلر ليه واعمل دوبلر سري وانا خلاص حددت كل حاجه اسمك حسن ماشي احمد نعمل دوبلرز نعمل بلوجرافي كلمة زي البلوجرافي اشوف بيتنسي ان سايز ودي بينز presence of friends and any contact with foreign people.